بيده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن، سورة الرحمن سورة مكية بلا خلاف. قال: قيل نزلت حين قالوا وما الرحمن، وقيل هو جواب لأهل مكة حين قالوا إنما يعلمه بشر، يعني عندما سأل، ولكن هذا سبب النزول لا صح. عندما سأل أهل مكة من يعلم النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يعلمه بشر، فقال الله عز وجل ماذا؟ الرحمن علم القرآن. قال تعالى: الرحمن علم القرآن. الرحمن علم القرآن. قال الكلبي: علم القرآن محمدا صلى الله عليه وسلم. وقيل: علم القرآن أي يسره للذكر. ما الفرق بين القولين؟ ما الفرق بين علم القرآن محمدا وقيل علم القرآن يسره للذكر؟ ويسره يعني ماذا؟ سهله. ولقد يسرنا القرآن للذكر، فقد تتعلم الشيء ولا يكون ماذا؟ ميسر، تتعلمه بمشقة وصعوبة، لكن التيسير أعلى من التعليم. وقيل علم القرآن أن يسره للذكر. خلق الإنسان، يعني آدم عليه السلام، قال ابن عباس وقتادة، وقال كثير من المفسرين المقصود بالإنسان ماذا؟ جنس الإنسان، كل الإنسان، هذا القول أقرب. علمه البيان أي أسماء كل شيء، يعني علم آدم أسماء كل شيء، هذا على التفسير الذي اختاره. وقيل علمه اللغات كلها. وقال الآخرون: الإنسان اسم جنس، وهذا القول أقرب، وأراد به جميع الناس. خلق الإنسان، نعم. لا، النتيجة ليست واحدة. النتيجة نعم، وعندما خلق آدم خلق من ذريته من بعده، ولكن الفرق بينهما أن الامتنان لن يكون بخلق أصل البشر، إنما سيكون بخلق كل الناس، والامتنان بخلق كل الناس أعم. يعني الامتنان الآن بخلق آدم أم الامتنان بخلق كل البشر؟ الأظهر الامتنان بخلق كل البشر، خاصة ما سيترتب على ما بعد ذلك من آيات، أنه قال علمه البيان. لو قلت إن الإنسان هو آدم فسيكون المقصود بالبيان ما ذكره أن آدم تعلم اللغات، أما لو قلت إن البيان هو الكلام الذي يتكلمه بنو آدم عندما يولدون فهذا يكون امتنان أعم وأوسع. فالامتنان أعم بماذا؟ الامتنان أعم بالمعنى، بالمعنى الثاني، بالمعنى الثاني أعم، أنه اسم جنس. طيب، قال تعالى: خلق الإنسان يعني آدم. قال ابن عباس: وقال قتادة: علمه البيان أسماء كل شيء. وقيل: علمه اللغات كلها. وقال الآخرون: الإنسان اسم جنس، وأراد به جميع الناس. علمه البيان أي النطق، علمه البيان أي النطق. ليس معكم كتب، ممكن تجلسون بجوار ما معهم كتب لو تريدون أن تنظروا. نعم، علمه البيان أي النطق والكتابة والفهم والإفهام، فكل هذا بيان. النطق بيان، والكتابة بيان، قد يبين بالنطق وقد يبين بالكتابة، والفهم السماع بيان، والإفهام الأربعة مختلفة، كل هذا من البيان. يعني النطق بيان، والكتابة بيان، والفهم فهم الكلام بيان، والإسماع إسماع الغير بيان. ها، حتى عرف ما يقول وما يقال له، وهذه من أعظم النعم. ولذلك الله عز وجل حتى عندما المناطق يعرفون الإنسان ماذا يعرفونه؟ حيوان ناطق، أنهم يخصونه بالنطق، أن النطق هو الذي تميز به بنو آدم عن باقي الحيوانات. فهذه من أعظم النعم، نعمة البيان. نعم، وتجد أن الله عز وجل قدم نعمة الهداية على نعمة الإيجاد، فدل هذا أن الإيجاد بدون نعمة الهداية لا فائدة منه، ولذلك قدم تعليم القرآن على نعمة خلق الإنسان. ثم ذكر باقي النعم. وسورة الرحمن كما تعلمون تسمى سورة النعم، لأن الله عز وجل عدد فيها نعمه على عباده. قال تعالى: الشمس والقمر بحسبان. ما معنى حسبان في اللغة؟ ما هو الحسبان في اللغة؟ من مصدر حسبة، بحساب دقيق. الحسبان أصلا مصدر حسبة، حسب يحسب حسابا وحسبانا. نعم، فالشمس والقمر بحسبان، يعني يجريان بحساب. فالحسبان هو الحساب، مصدر حسبة. ومنازل، المنازل، والقمر قدرناه منازل، مواضع له 28 منزلا ينزلها في خلال الشهر، لا يعدونها، يعني لا يتجاوزونها. قاله ابن عباس وقتادة. وقال ابن زيد وابن كيسان يعني بهما تحسب الأوقات والآجال، لولا الليل والنهار والشمس والقمر لم يدري أحد كيف يحسب شيئا. ما الفرق بين القولين؟ القول الأول أن الشمس والقمر يجريان بحساب، القول الثاني أن الشمس والقمر الناس يحسبون بهما الوقت، الناس يحسبون بهما الوقت، بهما تحسب الأوقات. فتكون الباء كأنها ماذا؟ آلة، آلة الحساب، كأن الشمس والقمر ها آلة للحساب، لحساب الأوقات. مفهوم الفرق بين القولين؟ نعم، مفهوم الفرق بين القولين. نعم، فالشمس والقمر بحسبان، يعني الشمس والقمر يعني يحسب بهما الأوقات، أوقات الليل والنهار. قال والنجم والشجر يسجدان. قال النجم ما ليس له ساق من النبات، والشجر ما له ساق يبقى في الشتاء. النجم فيه تفسيران، ذكر التفسير الأول أن النجم ما ليس له ساق من النبات. لماذا سمي نجما؟ لأنه ينجم، نجم أي خرج، يعني يخرج بدون ماذا؟ ساق تحمله. والشجر ما له ساق يبقى في الشتاء. ما معنى يبقى في الشتاء؟ يعني النجم الشجر يعيش في وقت الشتاء، أما الذي ليس له ساق الخضروات تكون في وقت ماذا؟ في وقت الصيف وتموت في الشتاء. قال مجاهد النجم والكوكب وسجوده طلوعه. هذه الآية فيها هذان القولان. بعض أهل العلم، بعض المفسرين كالشيخ ابن عثيمين، يرى ماذا؟ أن النجم يحتمل ماذا؟ يحتمل القولين، لأنه إذا أمكن حمل اللفظ على معنيين حمل عليهما معا، فيطلق النجم على ماذا؟ على ما ينجم من الأرض يخرج فينبت بنفسه بدون ساق، والنجم الذي في السماء. وبعضهم رجح النجم الذي في السماء حتى يكون القسم قد عم ماذا؟ قد عم السماء والأرض، فيكون الشجر في الأرض والنجم ماذا في السماء. يعني على الأقوال القول بالتعميم أقوى. طيب ما هو السجود؟ وقال سجود النجم ماذا؟ طلوعه. وقال بعضهم السجود هو ماذا؟ في قول تعالى أولم يرى إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال والشمائل سجدا لله وهم داخلون، يرحمك الله. فجعل الله عز وجل في هذه الآية جعل السجود ماذا؟ ماذا؟ ليس مجازا، لا حقيقة، حقيقة في ماذا؟ في الظل، يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا. فسجود كل شاخص هو ماذا؟ ظله على الأرض. فهمت؟ ظله على الأرض، لأن الظل يكون على الأرض. طيب، وقال بعضهم كما قال سجود الطلوع. قال والسماء رفعها ووضع الميزان. السماء رفعها فوق الأرض ووضع الميزان. قال مجاهد أراد بالميزان العدل، والمعنى أنه أمر بالعدل. وقال بعضهم، وهذا المعنى صحيح، أن الميزان المقصود به شيئان. ما هما الشيئان؟ العدل وآلة الوزن، الميزان، لأن الميزان الذي هو الآلة يتحقق به ماذا؟ يتحقق به العدل. وهذا المعنى صحيح أيضا، والسماء رفعها ووضع الميزان. طيب ما العلاقة بين السماء والميزان؟ ما العلاقة بين السماء والميزان؟ قال بعض المفسرين، نعم، الميزان في السماء، ولكن الميزان في الأرض، الميزان الذي يزن به الناس. قال بعض المفسرين أن الله دائما عندما يتكلم عن الحق والعدل يربط هذا بخلق السماوات والأرض، لأن السماء هي أعظم مخلوق خلقه الله عز وجل. خلق السماوات أعظم من خلق الناس، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وما خلقنا السماء وما بينهما باطلا، ما خلقناهما إلا بالحق. المؤمنون عندما تفكروا في خلق السماوات والأرض قالوا ماذا؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا. فهذا كثير في القرآن. ما هو الباطل؟ الباطل الذي ليس فيه حق. فخلق السماوات كان بالعدل، وما هو العدل؟ إقامة التوحيد وعبادة الله. فناسب أن يذكر السماء التي هي محل العدل أو الحكمة من الخلق فيها، هو إقامة العدل والميزان الذي أنزله الله لإقامة العدل بين الناس. نعم، واضح هذا؟ والسماء رفعها ووضع الميزان. لما ذكر عز وجل الميزان ناسب أن ينهى عن الظلم والطغيان في الميزان، ألا تضعوا في الميزان أي لا تجاوزوا العدل. نعم، ألا تطغوا في الميزان. الطغيان هو ماذا؟ ما هو الطغيان؟ مجاوزة الحد، يعني لا تتجاوزوا الحد في فيما أمركم الله عز وجل به. نعم. طب ألا تطغوا ما المعنى؟ ما معنى ألا تطغوا؟ لكي لا تطغوا، قال والسماء رفعها فوق الأرض ووضع الميزان، أراد بالميزان العدل، والمعنى أنه أمر بالعدل، يدل عليه قوله تعالى ألا تطغوا في الميزان أي لا تجاوز العدل. فما معنى ألا تطغوا؟ احتمل أن أن تفسيرية، يحتمل أن أن ماذا؟ تفسيرية. تعرفون أن التفسيرية مؤن لا التي تكون بعد فعل فيه معنى، ها ما هي التفسيرية؟ من يعرف؟ تكون بعد فعل فيه معنى القول دون حروفه، فيه معنى القول دون ماذا؟ دون حروفه. طب أين الذي فعل الذي فيه معنى القول هنا؟ وضع الميزان الذي يقول إن أن تفسيرية، يقول إن وضع معنى ماذا؟ أمر، يعني أمر ألا تضعوا في الميزان. فهمت؟ وضع هذا؟ نعم. وإن قلت إن أن مصدرية، يعني وضع الميزان لعدم الطغيان، وضع الميزان لعدم الطغيان في الميزان، أي لا تجاوز العدل. وأقيم الوزن بالقسط أي بالعدل. قال أبو الدرداء، قال أبو الدرداء وعطاء معنى أقيم لسان الميزان بالعدل. قال ابن عيينة الإقامة باليد والقسط بالقلب. أقيم الوزن بالقسط يعني أقيمه بماذا؟ بأيديكم. والقسط بالقلب ما المعنى؟ ما المعنى؟ ما المقصود الإقامة باليد والقسط بالقلب؟ يعني أنت قد تعدل بيدك، مثلا يأتي أنت تبيع فيأتي لك شخص فتزل له حقه بيدك، ولكن في قلبك تتمنى ألا تعطيه مالا حقه، يعني أنت تعطيه وأنت كاره، فهذا ليس قسط. لا، أقيمه بيدك بفعلك ويكون بقلبك راضيا، راضيا بهذا العطاء. فهمت؟ يعني لا تتمنى بخسه أو نقصه. ولا تخسر أي لا تنقص الميزان، أي لا تطفف في الكيل والوزن. طبعا والتطفيف في الكيل والوزن عام، يشمل التطفيف في الكيل والوزن الحسي وكذلك المعنوي. المعنوي مثل قول تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. كيف يكون التطفيف المعنوي؟ أنك تريد أن تستوفي حقك، تريد أن تأخذ حقك ممن لك عليه حق ولا تعطيه ماذا؟ شيئا من الحق. كمثلا المعاملة بين الناس، المعاملة بين الشركاء، المعاملة بين الزوج وزوجته، يعني مثلا يريد أن يأخذ الحق من زوجته كاملا ولا يريد أن يعطيها شيئا من حقها عليه، فهذا من التطفيف في الميزان، هذا من عدم العدل، يريد أن يستوفي حقه ولا يعطي الحق الذي عليه. وإذا كلوم أو وزنهم يخسرون. نعم. ويل للمطففين، هذا التطفيف حقيقي أليس حقيقي؟ حقيقي، ولكن يدخل فيه المعنوي كذلك. الآية عامة، لماذا حصلت في الحقيقي كما تأتي معنا في سورة المطففين؟ ويل للمطففين، من هم المطففون؟ الذين إذا اكتالوا على الناس في الكيل والوزن يستوفون، وإذا كالوهم وزنهم يخسرون. فكذلك الذي يطالب بحقه، الزوج الذي يريد من زوجته أن تطيعه في كل شيء ثم هو لا يؤدي حقها عليه، هذا مطفف، والعكس كذلك، هذا مطفف في كل المعاملات بين الناس. نعم، الإنسان مأمور بالعدل وعدم التطفيف، سواء كان هذا أمر حسي أو أمر معنوي. قال تعالى بعدها والأرض وضعها للأنام. التطفيف النقص. نعم، التطفيف هو النقص. نعم، والأرض وضعها للأنام أي للخلق الذين بثهم فيها. والأرض وضعها للأنام أي للخلق الذين بثهم فيها، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. من الله عز وجل على العباد بذكر الأرض بعدما ذكر نعم السماوات. نعم، ذكر كذلك ماذا؟ الأرض. نعم، قال والأرض وضعها للأنام أي للخلق الذين بثهم أي نشرهم فيها، فيها فاكهة يعني أنواع الفواكه لماذا قال أنواع الفواكه؟ أين الدل على كل أنواع الفواكه؟ لأنهم يقولون في الوصول ماذا؟ أن النكرة في سياق الامتنان تفيد العموم. النكرة في سياق الامتنان تفيد العموم. من أين أخذنا هذا العموم؟ من النكرة في سياق الامتنان، أن الله يمن بماذا؟ بالأرض التي وضعها. وضع هذا؟ يعني أنواع الفاكهة هذا عموم. نعم، هو لا يقصد فاكهة معينة أراد أن يمتن. نعم، وضع هذا؟ هذا سبحانه وتعالى الأصل في أشياء البحث. بالضبط، والأرض وضعها هذه استدل بها الأصل في أشياء البحث، أن الله لم يمتن بمحرم. فيها فاكهة يعني أنواع الفواكه. والنخل ذات الأكمام الأوعية. الأكمام جمع كم، والكم هو غلاف التمر. تعرفون التمر قبل أن يخلق يكون في وعاء، هذا الوعاء يسمى كم أو طلع، وعاء الطلع، والجمع أكمام. الأوعية التي يكون فيها الثمر، لأن ثمر النخل يكون في غلاف ما لم ينشق. الغلاف هو الكم، ينشق يعني ينفتح، بعدما ينفتح يخرج منه التمر. بعدما ذكر ما يتفكه به ذكر ما يقتات به. ما هو القوت؟ النخل والحب. التمر عند العرب قوت، قوت يعني طعام. والفاكهة يتفكه بها، فذكر النخلة وهذا من القوت، والحب ذو العصف. أراد بالحب جميع الحبوب التي تحرث في الأرض. ماذا تحرث؟ تزرع، لأن الزراعة لابد أن يكون قبلها حرث، والحرث في اللغة أصلا ماذا؟ ما هو الحرث أصلا؟ تقليب الأرض، تقليب الأرض قبل الزراعة، إعداد للزرع. هذا الحديث لا تقول زرعت بل كل حرث، هذا كيف يفهم الحديث؟ الله عز وجل وصف العبد بالزرع، قال أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لا بأس من وصف العبد بالزرع. قال تعالى أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. وقال تعالى يوجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. فوصف الناس ماذا؟ الزراعة. قال الحب ذو العصف. نعم، تزرعون سبع سنين، تزرعون سبع سنين دابا. أحسن عبد يقول من باب الأخبار. نعم، لا بأس. والحب ذو العصف أراد بالحب جميع الحبوب التي تحرث في الأرض. قال مجاهد هو ورق الزرع. تعرفون التبن؟ فجعلهم كعصف المأكول. ما هو العصف؟ التبن. ما هو التبن؟ قشر القمح. القمح قشره القشر. القمح يكون في سنابل، هذه السنابل تسمى ماذا؟ عصف. نعم، وهذا العصف يعني تبن، ورق خفيف. قال والحب ذو العصف يعني الحب الذي يكون فيه في في في غلافه في ورقه. قال ابن كيسان وقال ابن علماء اللغة العصف ورق كل شيء يخرج من الحب، يعني كل نبات حبوب لها ورق يسمى عصفا. يبدو أولا ورقا وهو العصف، ثم يكون سوقا، ثم يحدث الله في أكماما، وقلنا الأكمام جمع كم وهو غلاف الثمرة، ثم يحدث في الأكمام الحب، يعني يخلق الورق أولا ثم يخلق فيه الحب. والريحان هو الرزق في قول الأكثرين. والصحيح أن الريحان هو النبات الذي يسمى ريحان، له رائحة طيبة. تعرفونه؟ من يعرف الريحان؟ ها؟ وهذا هو الصحيح نقول لماذا؟ نعم؟ ريحان، ريحانا مع واحد. نعم، الريحان هذا نبات طيب الرائحة، موجود في كل مكان في مصر. دبت الحديقة نبات معروف له رائحة طيبة. معنى الريحانة في المصطفى؟ ماذا؟ ريحانة في المصطفى، ريحانة في المصطفى. نعم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يحبه حبا شديدا كما يحب الريحان. تقول عن ابنتك هذه ريحانتي أحب أن أشمها، فالريحان يشم. فامتن الله عز وجل في هذه الآية بماذا؟ بالذي يتفكه به هو الفاكهة، والذي يقتات هو النخل والحب، والذي يشم وهو الريحان. فهمت؟ فيكون عم ماذا؟ عم كل النعم. أما هو يرى أن الريحان هو الرزق. والأصل كما ابن جرير ذكر قاعدة في التفسير ذكرت لكم كثيرا قبل ذلك، ما هي؟ أنه يحمل معاني القرآن على المعهود في لغة العرب. المعهود أن الريحان ماذا؟ الزهرة. هذه قاعدة. قاعدة أخرى أنه يحمل الألفاظ على المعهود في القرآن. طيب ما المعهود في القرآن؟ فروح وريحان وجنة نعيم. قال له الريحان هو النبات طيب الرائحة، يعني الطيب في الجنة. فالريحان يعبر به عن الرائحة الطيبة في لغة العرب. فالأظهر أن الريحان هو هذا النبات. ليس كما يقال يعني إنه الرزق، مفهوم هذا؟ طيب. قال فبأي آلاء ربكما تكذبان أيها الثقلان. هذه الآية جاءت في السورة 31 مرة، يعني الآية الوحيدة في القرآن التي تكررت بهذه الكثرة في سورة واحدة 31 مرة. فلماذا تكررت؟ ما العلة أنها تكررت؟ لأن كل نعمة من النعم التي تذكر، لأن السورة ماذا سيقت؟ سيقت لتقرير النعم، سيقت لتقرير النعم، وتقرير النعم يحتاج إلى ماذا؟ إلى تكرير، كما يقولون ماذا؟ ما تكرر تقرر، تعرفون هذه القاعدة؟ ما تكرر تقرر. يعني مثلا لو أن زوجتك غضبت منك وقالت أنت لم تفعل لي خيرا أبدا طوال حياتك، فتحتاج أن تعدد لا ما فعلت واحدا واحدا، تقول لا لم أشتري لك حقيبة فعلت أم لم أفعل، تقول نعم فعلت، لم أعطيك هدية في يوم كذا، تقول نعم فعلت، فقالوا نعم فعلت وأنت تنتظر منها التقرير، هذا لتقر صح، هذا أبلغ من أن تقول لها أنا فعلت كذا وكذا وكذا وكذا، تقول لها لا نعم فعلت. لكن لما تنفل الله الإحسان واحدا واحدا وفي كل مرة تقول نعم فعلت، هذا أبلغ في ماذا؟ أبلغ في التقرير، أبلغ في التقرير. لما يذهب المجرم إلى الذي فعل جرائم كثيرة إلى الشرطة وتقرره، فتسأله سؤالا سؤال بعد كل سؤال لابد أن يقر أنه فعل حتى تثبت عليه الجريمة، لا تجمع له الجرائم مرة واحدة. فالغرض من هذا هو التقرير، تقرير الثقلين أي الجن والإنس. قال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. حتى هذه الآيات ستأتي بعد ذكر النار كما تأتي، نعم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم من آن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. طب ما النعمة في خلق النار أصلا؟ نعم خلق النار نعمة عظيمة، أن الله عز وجل خلق النار قصاصا وعدلا، لأنه لولا النار لكان هناك ظلم، الظالم ليقتص منه للمظلوم، فحتى خلق النار نعمة من أعظم النعم. فلذلك جاء هذه الآية جاء بعد كلام عن الجنة والنار والنعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان أيها الثقلان يريد من هذه الأشياء المذكورة. وكرر هذه الآية في هذه السورة تقريرا، عندما قال كرر ذكر هذا، كرر تقريرا للنعمة، وتأكيدا في التذكير بها على عادة العرب في الإبلاغ والإشباع. معنى في الإبلاغ والإشباع؟ الإبلاغ والإشباع يعني التكرير للتأكيد، أشبع الكلام يعني ماذا أطال فيه للتأكيد، يعدد على الخلق آلاءه أي نعمه تقريرا للنعمة وتأكيدا في التذكير بها على عادة العرب في الإبلاغ والإشباع. يعدد على الخلق آلاءه، والآلاء هي ماذا؟ النعم. ويفصل بين كل نعمتين بما ينبههم عليها، كقول الرجل من أحسن إليه وتاب عليه الأيادي، الأيادي عن النعم، وينكرها ويكفرها، لم تكن فقيرا فأغنيتك، أفتنكر هذا؟ فيقول لا. ألم تكن عريا فكتوتك، أفتنكر هذا؟ فيكرر عليه ماذا؟ هذا الاستفهام، أفتنكر هذا؟ ألم تكن خاملا فعززتك، أفتنكر هذا؟ خاملا يعني غير مشهور، يعني غير معروف. ومثل هذا التكرار الشائع في كلام العرب حسن تقريرا، هذا تكرار للتقرير للإثبات. نعم بالضبط، كما تعداد النعم، لم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، لآخره. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان هو أبو الجن. ولم يفسد صلصال سمي الطين، يعني الآن هل هناك في القرآن تعارض بين ذكر الله؟ قال تعالى وبدأ خلق الإنسان من طين في آية، وفي آية أخرى قال الله خلق الذي خلقكم من تراب، مرة من تراب، مرة من طين، مرة من صلصال، لا تعارض، لأن التراب هو أول مرحلة من مراحل الخلق، المادة الأولى، ثم لما خلق بالماء أصبح ماذا؟ طين، ثم لما جف أصبح ماذا؟ صلصال. ما معنى صلصال؟ طين يابس، طين متحجر، تعرفونه؟ يعني هذا قبل قبل أن يطبخ في النار كان ماذا؟ كان طين، ثم لما يبس أصبح صلصال. لماذا سمي صلصال؟ لأنهم يقولون إذا ضربته صلى، معنى صلى صوته، فهمت؟ صلى صلى صوته، فعل صوتا، حتى يسمون ماذا؟ صل صال، صل صال في تكرار، فكذلك الصلصال فيها تكرار. نعم نعم، فمن صلصال كالفخار. وجه التشبيه، وهذا هو الفخار. نعم، وجه التشبيه بين ماذا وماذا؟ مع الطين الحكمة، الطين اليابس، ما هي الحكمة في خلق الإنسان؟ الحكمة من كون طينا يابسا. نعم، الله ذكر هذه الحكمة، أن الله خلق آدم، حديث مسلم، خلق آدم من قبضة قبضها من كل الأرض من سهلها وحزنها، فجاء بنو آدم على هذه الصفات، كان بعضهم سهلا في أخلاقه وبعضهم شديدا في أخلاقه. وأيضا لبيان حقارة الإنسان، أنه خلقه من ماء مهين، خلقه من هذا التراب الحقير، أو خلقه طبعا أب آدم خلق من التراب، أولاده خلقوا ماذا؟ من ماء، من مني. فالله بيّن في القرآن أصل خلق آدم الأب، وأصل خلق ماذا؟ ذريته من بعده، من هذه المادة الحقيرة التي ماذا؟ ها؟ يحتقرون، وهي التراب أو المني. نعم، لذلك ابن القيم يذكر مناسبة لطيفة في التيمم، قال التيمم أحد الطهورين أنه أصل خلق الإنسان، لأن الماء له، الإنسان له أصلان، التراب والماء، صح؟ فلما فقد الماء سعيدا بالتراب، لأن هذا أصله الذي خلق منه. وخلق الجان، إذا الإنسان مقصود به من؟ آدم، الإنسان من صلصال آدم. وخلق الجان هو أبو الجن، قال الضحاك هو إبليس، من مارج من نار، هو صافي من لهب النار الذي لا دخان فيه. المارج لسان النار الذي لا دخان فيه، يعني كنا النار لهب، النار لسان، وهذا يسمى ماذا؟ مارج لا لهب، يعني لهب خالص لا دخان فيه، نار لا دخان فيها. نعم، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين أي مشرق الصيف ومشرق الشتاء، ورب المغربين أي مغرب الصيف ومغرب الشتاء، فسمي مشرقين ومغربين، مغرب ومشرق الفصول. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين أي العذبة والمالحة، أرسلهما وخلاهما يلتقيان. خلى هو ترك مثلا نفس المعنى، خلى مثل أرسل، ترك، يعني النهر. من ذهب منكم وراء اللسان في مصر، منطقة اللسان في رأس البر، في رأس البر في مدينة ساحلية في مصر، فيها التقاء نهر النيل مع البحر المتوسط، منطقة اللسان هذه، وفيها البرزخ، هذا برزخ بين ماذا؟ بين البحر الحلو والبحر المالح، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ حاجز من قدرة الله، لا يبغيان لا يختلطان. حتى إن بعض علماء البحار قالوا إن البرزخ له خصائص تختلف تماما عن خصائص ماذا؟ البحر والنهر، كأنه بحر ثالث، تعيش فيه مخلوقات مختلفة عن المخلوقات التي تعيش في البحر المالح والبحر الحلو. وأيضا كان يمكن أن يختلط البحر لأنه أكبر من النهر ويبغي على النهر، فيصبح النهر ماذا؟ مالحا. ولكن هذا لا يحدث بقدرة الله، وهذا في حد ذاته معجزة إلهية. اللون مختلف، اللون مختلف والخصائص مختلفة، حاجز من قدرة الله تعالى، لا يبغيان لا يختلطان ولا يتغيران، لا يبغي أحدهم على صاحبه. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. قالوا إنما يخرج من المالح دون العذب. اللؤلؤ والمرجان تعرفون؟ نوعا من الأحجار الكريمة. اللؤلؤ والمرجان ليس موجودين في النهر، إنما موجودان في ماذا؟ في البحر فقط. طب لماذا قال منهما؟ قال هذا جائز في كلام العربي، أن يذكر شيئان، أن يذكر شيئان ثم يخص أحدهما بفعل، فهمت؟ ذكر شيئان البحر والنهر، ثم خص أحدهما بفعل، وخروج اللؤلؤ والمرجان، كما قال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم وكانت الرسل من الإنس دون الجن. واضح الكلام؟ فهمت معنا؟ وخلق وذكر الخلق ثم ذكر بأي آلاء الاستدلال بالربوبية على الألوهية. بالضبط. نعم، هذا الصورة كلها لإثبات الألوهية الله عز وجل. فممكن أن نحمل هذا منهما الثاني بالحروب في تاريخ الحرب يأخذون الصحون ويأخذون هذا بعيد، هذا لأنه قال منهما من البحر، يعني من نفس البحر يخرج ماذا؟ من نفس البحر يخرج اللؤلؤ والمرجان، ذكر أن هذا من نفس البحر. نعم شيء. نعم الجن إذا لم يكن منهم أصل فبمن يقتدون؟ الذين قالوا هذه مسألة فيها خلاف بين أهل السنة، هل الجن منهم رسل أم لا؟ الذي قال إن الجن منهم رسل هو ابن حزم، واستدل بآيات الأنعام التي ذكرها المصنف، يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منكم، فقال هذا دليل أن الجن كذلك فيهم رسل. ولكن جمهور أهل العلم فسروا الآية كما ذكر، أن قوله تعالى يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منكم يعني لم يأتكم رسل من بعضكم وهم الإنس، والذي يدل على هذه آيات الأحقاف أن الله قال وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فقال أهل السنة الجن منهم نذر وليس منهم رسل. نذر يعني ماذا؟ دعاء. نذر دعاء طبعا، دعاء وعلماء كما في الإنس. ويدل على هذا باقي سياق الآيات، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، فدل هذا أن موسى كان أيضا مبعوثا إلى الجن، أو أن الجن آمنوا بموسى، سواء قلنا بعث له أو آمنوا به، أنهم يعرفون أن هناك نبي اسمه موسى فآمنوا به. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بعثت إلى الأحمر والأسود. قال بعض أهل العلم في معنى هذا الحديث المقصود بالأحمر الجن. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام بعثته لكل الناس الإنس والجن، لكن الجن ليس منهم رسل على الصحيح، إنما منهم ماذا؟ نذر. نعم، وهذه مسألة الخلاف فيها لا يترتب عليه شيء بالنسبة لنا، لأننا نعم. والآن يمكن لهم أن يستمعوا إلى علماء الإنس طبعا قطعا قطعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، هذا باقي، الجن مكلفون ومخاطبون، فالجن منهم مؤمن وباء. وشيخ الإسلام ذكر كثيرا من القصص في هذا. نعم، من قصص حضور الجن لمجالس العلم وكان. نعم طبعا، قال تعالى لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان في السورة التي معنا سيأتي في آخر السورة، فدل هذا أن الجن ماذا؟ يسكنون الجنة، فالجن منعمون ينعمون في الجنة المؤمنون منهم، يعني كما أنهم يعذبون في النار. إذن الدعاة إلى النار يحملون أوزار الجن والإنس طبعا طبعا، وكذلك الدعاء إلى الخير. نعم، من الجن يعني يأخذون ثواب من آمنوا بسببه. نعم، قال تعالى وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. اللام للملك، هذا ملك ماذا؟ ملك التسخير، أن الله عز وجل مالك الأرض ومن عليها، وهذا الملك ملك تسخير، فالله عز وجل سخر لعباده الجواري. ما هي الجواري؟ الجواري جمع جارية، يعني السفن التي تجري في البحر. نعم، طب لماذا لم يقل وله السفن مثلا؟ لماذا عبر عن السفن بالجواري؟ الجواري جمع جارية. نعم، ليبين أن الله عز وجل هو الذي ماذا؟ أجرى هذه السفن، كما قال في آية أخرى يشأ يسكن الريح فيضللن أي السفن رواكد على ظهره، يعني الريح لو لا يوجد ريح، حتى علماء البحار يقولون حتى السفن التي تعمل بالمحركات الآن تحتاج إلى الريح، بدون ريح لا تعمل أصلا، لابد من الريح. نعم، يشأ يسكن الريح فيضللن رواكد على ظهره، فالله سمى السفن جواري. لماذا؟ لا تجري تجري في البحر بأمره. نعم، ما معنى المنشآت؟ حتى مع محرك ماذا؟ حتى مع محرك. نعم، يقولون تحتاج إلى الرياح لدفع المياه، لأن المياه أصلا كيف البحر موج البحر يمشي؟ البحر يمشي بالريح؟ نعم، المنشآت المعدات المخلوقات، لأن أنشأ بمعنى خلقه. فكيف خلقها الله؟ خلقها الله عز وجل بتعليم الإنسان كيف خلقها، كيف يخلقها. فالله هو الذي ألهم الإنسان بماذا؟ بكيفية خلقها، نعم، وإنشائها. وله الجوار المنشآت في البحر، السفن الكبار المنشآت للسير، وقيل المرفوعات، نعم. فالإنشاء معناه الخلق، كما قال في آية أخرى إن أنشأناهن إنشاء، يعني ماذا؟ خلقناهن. طب كيف أنشأنا؟ بتعليم الله الإنسان كيف يصنعها، كيف يخلقها. الإنسان يخلق كذلك، نعم، أن يخلق لكم من الطين كهيئة الطير، صح أن تقول خلق الإنسان. وقيل المرفوعات، وهي التي رفع خشبها بعضها على بعض، يعني وضعت خشبها بعضها فوق بعض. وقيل المنشآت الأعم، ماذا؟ المخلوقات. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، الأعلام الجبال، جمع ماذا؟ فالعلم هو الجبل، نعم، العلم هو الجبل. لماذا شبهها بالأعلام؟ ارتفاع وظهور، لأنها عليها مرتفعة بعض السفن كبيرة جدا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، كل من عليها أي على الأرض من حيوان فإنه هالك فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ما المناسب أن يذكر بعد كل من بعد وله الجواب أن يذكر كل من عليها فان؟ المناسبة أن ركوب البحر مظنة الهلاك، ولذلك كان عمر ماذا؟ رضي الله عنه لا لا يرسل جيشا في البحر، لم يوافق على ركوب البحر إلا بعد لحاح كبير جدا من عمرو بن العاص عندما فتح مصر، لأن البحر مظنة الهلاك. فالله يقول إن هذه الجواري وجدت فيها أسباب الفناء، ومع ذلك الله عز وجل ماذا؟ حفظكم من هذه الأسباب، من أسباب الفناء. وإن كانت العافية والسلامة التي من الله عليكم بها في النهاية ستؤول إلى ماذا؟ إلى فناء كل الأرض، نعم، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. عليها ترجع إلى ماذا؟ هي على الجواري، يعني عليها على الجواري، الأصل أن الضمير يعود على مذكور، صحيح؟ ومن طريقة البلاغيين، وهذه طريقة كثيرة في القرآن، أن يعود الضمير على غير مذكور يفهم من الكلام، فلا حاجة إلى ذكر اختصارا، فهمت؟ فعليها ترجع إلى ماذا؟ إلى الأرض. هل سبق ذكر الأرض؟ لم يسبق، كان قبل ذلك البحر والبحرين والجوار السفن، ولكن قال عليها، مثل قول تعالى مثلا ها حتى توارد بالحجاب، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارد بالحجاب. ما التي توارد بالحجاب؟ الشمس. لم يسبق لها أي ذكر في الصورة قبل هذا، يعني، لكن المفهوم من السياق ماذا؟ أنها الشمس. طيب، هذا يعني معروف في كلام البلاغيين أنهم يعني يذكرون الضمير ولا يذكرون عائده. إنا أنزلناه في ليلة القدر. نعم، ولكن إنا أنزلناه هو ترجع إلى إنا نا نا ترجع إلى الله عز وجل. طيب، ثاني كل من عليها ثان، هل ثاني الآن أم سيصير إلى الفناء؟ سيصير إلى الفناء، يعني لا يقال أنك ثاني إلا إذا تصفت بالفناء، صحيح؟ لا يقال أنك عالم إلا إذا تصفت بالعلم، لأن ثاني اسم فاعل، معنى سيصير إلى الفناء، كقول تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. هل مات النبي عليه الصلاة والسلام الآن؟ يعني ممكن أقول لك إنك ميت، هل أنت ميت الآن؟ يعني أنك تصير إلى الموت. طيب، نعم، يمكن أن يكون معنى الإنسان مهما بلغ في بناء الجواري المنشآت كالأعلام، يعني مهما بلغ هذه المهنة فإن لكنه فاعل، يعني لا تحفظه من الموت. نعم، هل نفس هذا المعنى الذي ذكرته بالضبط؟ كما كانت قوم هود، يعني نفس هذا المعنى الذي ذكرته بالضبط ذكره ابن عاشور بالضبط. قال ابن عاشور فيها معنى أيضا آخر، أن الله عز وجل قال في آية أخرى قل لو كنتم لو كنتم في بروج مشيدة. نعم قال تعالى في أول آية أينما تكون أينما تكون يدرككم الموت، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فهمت؟ فأينما تكون سيدركك الموت ولو كنت في بروج مشيدة، حتى لو كنت في جوارف البحر كالأعلام. هذا معنى آخر أيضا. القرآن معنيه واسع جدا، وكل مفسر يذكر معنى. ومن عجائب القرآن توارد الخواطر. أنت الآن وردت لك فكرة قال ابن عاشور، نفس الكلام بالضبط قال ابن عاشور. نعم، فهذا يدل على ماذا؟ على أن القرآن معنيه لا تنتهي. نعم، على أنه قال تفسير ابن عاشور. لو قد يكون وافقا بين هذا لكل قراءة، لو عقل ابن عاشور ما شاء الله. نعم نعم. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لكن ولد ابن عاشور أخطأ وقال الوجه والذات فلا تكن مثله. أن ابن عاشور أشعري مع عظمه في التفسير أنه عالم كبير، وكذلك كل الأشاعرة يفسرون هذه الآية بأن الوجه ماذا؟ هو الذات. لكن أهل السنة ماذا يقولون؟ طب ما الدليل في هذه الآية أن الوجه صفة ليس الذات؟ أنه قال ذو الجلال. لو كان الوجه المقصود به الذات لقال ماذا؟ لقال ذي. ذي ما وجه ربك؟ ربك ماذا؟ مجرور. يعني انظر، لو كان الوجه هو ذات الرب، لو كان الوجه هو الرب شيئا واحدا وقصد بالوجه الذات، هم يقولون الوجه هو الذات وهي صلة. ما معنى صلة؟ زائدة يعني. يعني معنى الكلام أصلا يبقى ربك، فأتى الله بوجه صلة زيادة، والوجه يعبر به عن الذات كقولك لا أريد أن أرى وجهك، يعني لا أريد أن أراك كلك. فلو أتيتني وأنت مغطي وجهك وتقول أنا أتيتك وأنت لا ترى وجهي، لا أريد أن تأتي أصلا. فهمت؟ نعم. وقالنا يقولون لو أثبت وجه لله في هذه الآية وإن لم ثبت لله أثبت لله قولها يدا، وكل من على فان يشمل أيضا يد. لما هذا طبعا هذا من الجهل باللغة. لذا شيخ الإسلام سأجيب عن هذا. أنا فهمت ماذا تقول، سأذكر لك ما سأذكر لهم ماذا تقول ثم أرد عليه. شو الإسلام جاب عن هذا أيضا؟ هم لجهلين باللغة. الشيخ الإسلام يقول أن أكثر المتكلمين هم عاجم ليسوا عربا، هم جهلاء باللغة. معروف في اللغة العربية أنك تقول لا أريد أن أرى وجهك. نعم صحيح لا أريد أن أرى ذاتك، ولكن لا ينفع أن أقول لا أريد أن أرى وجهك إلا إذا كان لك وجه. صحيح الوجه في اللغة يعبر به عن الذات، ولكن لا يمكن أن أنسب الوجه لك وأنا أقصد ذاتك إلا إذا كان لك وجه. يعني مثلا عندما تهرب من زوجتك في البيت تقول لها أنا لا أريد أن أرى هذا الكرسي في البيت، لا ينفع أن تقول لها لا أريد أن أرى وجه هذا الكرسي. يعني شيء أنت تحبه في البيت، كرسي مكسور مثلا، تقول لها خذ هذا الكرسي ضعيف الزبالة. ففي اليوم التالي أتيت وأردت كرسي، تقول لها لم أقل لك لا أريد أن أرى وجه هذا الكرسي، لا تقول هذا لأن الكرسي ليس له وجه. فهمت؟ فليضاف الوجه لا يعبر بالوجه عن الذات إلا إذا كان الذات لها وجه أصلا. خاصة أنه في هذه الآية أكدها بماذا؟ بأنه وصف الوجه. قال يبقى وجه ذو، فذو صفة للوجه، وربك مضاف إليه. نعم مجرور، أما ذو مرفوع. واضح هذا؟ فإذا الآية فيها نص على إثبات الوجه. أيضا قولهم الذي قاله، قولهم إنه معنى هذا، قال هذا بعض الجهلاء المتكلمين، قالوا معنى هذا أن الذي يبقى من الله وجهه فقط وذاته لا تبقى. هذا من الجهل أيضا، لأن العرب تقول نعم نجى الله عز وجل وجهك من النار. معنى نجى وجهك من النار، وجهك فقط ينجو وبدنك لا ينجو، يعني نجاك من النار وأعظم فيك وجهك، فإذا نجى وجهك نجى. فيبقى وجه ربك، نعم يبقى ربك بكل صفاته ومنها وجهه، يبقى ربك بكل صفاته ومن صفاته وأعظمها ماذا؟ وجهه سبحانه وتعالى. وصف الوجه بأنه ماذا؟ ذو الجلال والإكرام. ليس تفسير باللازم. نعم تفسير باللازم، نحو التفسير باللازم ممن أثبت الأصل. فإذا بقي وجه الله عز وجل من باب أولى ماذا؟ لا يمكن أن تبقى الصفة الوجه صفة، صفة ذاتية، لا يمكن أن تبقى الصفة بدون الموصوف. تفسير الوجه بذات هنا وجه ربك، يعني نفضل يعني لأنك تطلب وجه الله. ما معنى يطلب وجه الله؟ ما مدى يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام؟ قال تعالى كل من عليها فان، لا فيها معاني وإشارات يذكرها بعض المفسرين إشارات جليلة. كل من عليها فان، نحن أخذنا المعنى السهل الواضح، معنى كل من عليها فان يعني كل من على الأرض ميت، من معاني الآية كذلك، وهذا المعنى داخل في الآية. كل عمل أريد به غير وجه الله فهو فان، لو عملت عملا تريد به غير وجه الله سيفنى. طب ما الذي سيبقى؟ يبقى ما أريد به وجه الله، يعني ما فعلته مخلصا لله هو الذي يبقى. يبقى وجه ربك يعني يبقى لوجه. نعم، يبقى العمل الذي عملته لوجه الله عز وجل يقبل. نعم، وإذا قلت بهذا المعنى، إذا قلنا بهذا المعنى لا نكون تأول. لا، ليست أولنا. لا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا الحديث من حديث الصفات، عندما نقول حديث البخاري حديث أهل سعد، عندما نقول يبتغي وجه الله، قال الشيخ المثمين في القول المفيد شرح كتاب التوحيد في هذا الحديث إثبات صفة الوجه لله، لأن من عامل العمل مخلصا لله يفعل العمل مخلصا حتى يرى وجه الله في الجنة، لأنه أعلن عين أهل الجنة. أنت لماذا أصلا تعبد الله؟ لماذا؟ لترى وجهه في الجنة، لتدخل الجنة. فإذن عندما نقول عملت هذا العمل ابتغاء وجه الله، هذا ليس مجاز وليس نفي الوجه، ابتغاء وجه الله مخلصا لله لكي أرى وجهه في الجنة، أطلب رؤية وجه الله في الجنة بهذا العمل الصالح. هذا المعنى صحيح أيضا. نعم، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ما معنى الجلال والإكرام؟ كل صفات الله عز وجل دائرة بين هذين المعنيين، كما يقول شيخ الإسلام كل صفات تدور بين هذين المعنيين. ما هما المعنيين؟ صفات جمال وصفات جلال. صفات الجمال هي ماذا؟ هي الإكرام. وصفات الجلال هي الجلال، الجلال العظمة. يعني مثلا صفة الرحمة إكرام، صفة الإنعام، طب صفة الغنى والقهر والغلبة جلال. فكل الصفات التي تدل على القهر والغلبة والقوة هي صفات جلال، كل الصفات تدل على الإنعام صفات ماذا؟ جمال أو إكرام. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فأيضا ذو الجلال والإكرام فيها إشارة إلى ماذا؟ إلى أنك إذا عملت العمل ابتغاء وجه الله فانتظر منه الصفات التي هي لازم الإكرام، وإذا عملت العمل لغير الله فانتظر الصفات التي هي لازم الجلال كالعقاب والانتقام والعزة والقهر. ففي ترغيب وترهيب، فالجلال والإكرام فيه ماذا؟ فيه ترغيب، فيه ترغيب وترهيب. الجلال العظمة والإكرام الجمال، الإكرام الذي يكرم عباده، الإكرام من صفات الإنعام. ولذلك أذن ماذا قال في الجلال؟ تفضل. يعتبركم في هذا الموضوع فقط مثلا في اللفظ في التفسير باللفظ الوجه هذا ماذا؟ قلتم أن ابن عاشور أخطأ، قال وجه الله ذاته وهذه الصلة، الوجه صلة. ويعتبركم في هذا الموضوع فقط صح؟ لا، الوجه لفظ الوجه في القرآن، وجه الله في القرآن، الوجه إذا أضيف إليه فهو صفة من صفات الله، لم يختلف إلا في موضع واحد وموضع سورة البقرة. موضع سورة البقرة فقط اختلفوا في أهل السنة، يعني اختلفوا فيه في قوله تعالى فإنما تولوا فثم وجه الله. قال شيخ الإسلام الوجه هنا ليس من نهاية الصفات المقصود بالوجه جهة، أي جهة القبلة. فهمت؟ لكن بعض أهل السنة قال وجه أيضا من نهاية الصفات. يعني الأصل أن الصفة أن كما تعلم المضاف إلى الله نوعان، صفات وأعيان، أعيان مخلوقة إضافة إضافة التشريف وإضافة الصفات، فالواجب من إضافة الصفات. طيب إذا اعتمدنا على قول بعض الذين قالوا فتم وجه الله هناك هذا هذا ليس اعتراض، هذا قول له وجه. لا، اعتمدنا اعتمدنا سيكون إذن قول الشافعي في ذلك جهة تأويل عنده تأويل؟ نعم. وجه الله في سورة البقرة تأويل؟ نعم، الشافعي قال هذا جهة ليس تأويل. أنت مين قال جهة؟ عند الذين قالوا أن هذا هذا ليس تأويل، هذا يسمى تأويل، هذا يسمى تفسير بالسياق. ما هو التأويل؟ يعني شيخ الإسلام يقول هذا حقيقة بالسياق. شيخ الإسلام يقول ماذا؟ الحقيقة تكون حقيقة بالسياق. ما معنى حقيقة بالسياق؟ يعني مثلا في قول تعالى نعم قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف. ما معنى أتى الله بنيانهم؟ هل معنى أتى يثبت صفة المجيء لله؟ طيب ما معنى قول تعالى هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ صفة حقيقية. طب لماذا فرقت؟ هل نقول طب لماذا لا تقول إن الإتيان يأتيهم الله في ظلل من الغمام هو التأويل؟ كلاهما حقيقة، لكن هذا حقيقة بالسياق ولا حقيقة بالسياق. فالسياق هو الذي يفهم مراد المتكلم، السياق هو الذي يجعلك تفهم مراد المتكلم. السياق هنا في سورة النحل أتى الله بنيانا من القواعد، يمتنع أن يكون الله أتى بنفسه إلى البنيان فهدمه، تعالى الله أن يفعل هذا، إنما أتى الله بنيانا من القواعد يعني أتى عذابه. وهذه مسألة مهمة جدا الشيخ حسن تكلمنا في مواضع في الرد على الأشاعرة الذين يلزمون أهل السنة بالتأويل. نعم، أن هناك حقيقة بالسياق، فالحقائق لا تفهم مجرد الألفاظ، لا تفهم مجرد، لما تفهم ماذا؟ من سياق الكلام، لما تفهم من سياق الكلام. طيب هل نستطيع أن نفسر كل المواضع يذكر فيه الوجه؟ أنها صفة ذاتية؟ نعم، لا كثير، ما ذات في القرآن؟ هذا تأويل. تأويل طبعا، نقول أن الوجه وذات تأويل لم يأخذ أحد من أهل السنة. لا، مثلا الوجه هو الذات الصح؟ ما معنى وجهه من ذاته؟ الوجه صفة من صفات الله، والوجه غير الذات، الوجه غير الذات. هل الزجاجة لها وجه؟ الوجه غير الذات، الوجه صفة قائمة بالذات، المتكلمون ينفونها، كل المتكلمين ينفون صفة الوجه. نعم، فالوجه ليس هو الذات، الوجه صفة قائمة بالذات. طيب نعم، آخر هذه الصورة مجهول جيد صحيح، نحن لا ننكر. هل هناك يصح تفسير عاشوراء؟ لا، يعني هنا ذي صفة للرب، تبارك اسم ربك، ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك. طيب نعم، تقول هو صفة الوجه، هو صفة ماذا القائم؟ ماذا؟ ماذا تقول عن الوجه هو صفة القائم ليس بل. الوجه صفة قائمة بالذات، كاليد صفة قائمة بالذات، معنى صفة قائمة، صفة قائمة موجودة، لم نقل الصفة هي معنى قائم بالموصوف. نعم، صفات فعلية وصفات صفات نوعان، صفات ذاتية وصفات معنوية. الصفات المعنوية نقول ماذا معنى قائم بالموصوف، الصفات الذاتية نقول ذات قائمة بالموصوف أو صفة قائمة بالموصوف. فالوجه صفة قائمة بالموصوف كاليد. طيب، قال والإكرام مكرم أنبياءه وأولياءه مع جلاله وعظمته. ذو الجلال أي ذو العظم والكبرياء، والإكرام مكرم أنبياءه وأولياءه، أو مكرم أنبيائه لأنه جرها، مكرم أنبيائه وأوليائه بلطفه مع جلاله وعظمته. طب ما المناسبة في الجمع بين الجلال والإكرام؟ ما المناسبة؟ تفهم الآن المناسبة من كلامه؟ المناسبة ماذا؟ أنك لو أفردت الجلال قد يظن أن الجلال والعظمة تقتضي القهر والغلبة وعدم الإكرام، فهو مع استغنائه وقهره وغناه عن عباده لأنه ماذا؟ يكرمهم مع عدم حاجته إليهم. فالله عز وجل يكرم أنبياءه وأولياءه مع أنه مع جلاله وعظمته. عادة الذي يكرمك يكون محتاجا لك، صح؟ البشر دائما محتاجون إلى بعضهم. الشيخ الإسلام له كلام في مسألة الاستغناء عن الناس، يقول حتى الذي يحسن إلى الناس ابتغاء وجه الله هو محتاج إليه، ليبين أن الناس ماذا؟ لا يمكن أبدا أن ينفكوا من الاحتياج إلى بعضهم. إن أنت إما تحتاج الناس في الدنيا فتسألهم وتطلب منهم، وإما أن تكون محسنا إليهم. حتى عندما تحسن إليهم أنت في الحقيقة ماذا؟ أنت في الحقيقة محتاج، محتاج لأي شيء، محتاج للثواب من الله، وهذا الثواب لم تحصل عليه إن كنت تعيش في جزيرة وحدك. لابد أن يكون هناك ناس تحسن إليهم وتساعدهم، نعم، ابتغاء وجه الله فتؤجر. فأنت في كل الحالات محتاج إلى الناس. أما الله عز وجل هو غني بنفسه، ليس محتاجا إلى غيره، ومع ذلك يحسن يكرم أولياءه، فهذا يدل على ماذا؟ على كمال إنعامه مع كمال غناء وقهره وقوته. ولذلك هذا معنى قوله مع جلاله وعظمته يكرم أولياءه. يسأله من في السماوات والأرض من ملك وإنس وجن كل يوم هو في شأن. ما معنى يسأله من في السماوات والأرض؟ يسألونه ماذا؟ يدعونه. الكافر يدعو ربه عند وقت الشدة، يدعو ربه والله عز وجل يعطيه. نعم، ط طب ما هو السبب في هذه الآية بعد الآية السابقة؟ الآية السابقة قال ماذا؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذا كان هو يبقى لأنه ماذا؟ مستغني. طب غيره لا يبقى، لماذا غيره لا يبقى؟ لأنه غير محتاج ولذلك يسأل. فبعدما ذكر بقاءه سبحانه وتعالى وأنه قائم بنفسه مقيم لغيره، ذكر حاجة ماذا؟ حاجة العباد، أن العباد يسألونه، يسأله من في السماوات والأرض. هذا هو السبب أنهم يفنون. ما السبب أن كل من عليه يفن؟ ما السبب؟ أن بقاءهم ليس بأنفسهم، بقاءهم بالله عز وجل، فلابد أن يستحقوا الفناء، فلذلك هم محتاجون إليه سبحانه وتعالى، فالجميع يسألونه. ماذا يسأله من في السماوات؟ هل الملائكة التي في السماء جنس سؤالها من جنس الناس الذين في الأرض؟ الملائكة الذين في السماء يسألون والذين في الأرض يسألون، لكن جنس سؤال الملائكة غير جنس سؤال الناس. الناس يسألونه ماذا؟ الرزق في الدنيا، مؤمنهم وكافرهم، وإن كانوا مؤمنين يسألونه النجاة في الآخرة. طب ماذا يسأله الملائكة؟ الملائكة لا يحتاجون لا إلى رزق ولا إلى نجاة الآخرة، لم ليسوا مكلفين. طب ماذا يسألونه؟ يسألونه الرحمة للذين آمنوا. نعم، قال تعالى نعم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيله. فالملائكة يسألون الله عز وجل المغفرة للمؤمنين. هذا سؤال الملائكة. سؤال الملائكة ماذا؟ الدعاء للمؤمنين في الأرض. نعم، ويسألونه أن يرضى عنهم. نعم، يسأله. ولماذا قال يسأله بالمضارع؟ يدل على التجدد والحدوث، أن هذا سؤال مستمر كل يوم هو في شأن. وهذه الآية مهمة في الرد على المتكلمين في أي شيء؟ في ماذا؟ في أن الله لم يزل، أن الله تجدد له أفعال في الزمان، كل يوم هو في شأن. هم يقولون الله عز وجل لا يتجدد له فعل، لا يتجدد له فعل، هو على ما كان منذ كان، لم لا يتجدد له فعل ولا يتجدد له إرادة ولا يتجدد له شيء سبحانه وتعالى. فهذه الآية نعم وليس دليل على كتاب يومي شيء، كتاب يومي في القدر دليل بها كذلك. عندما سقط أحد الأشعري هذه الآية قال لي هو في شأن ليلة، في شأن ماذا؟ ليلة، هنا مكتوب كل يوم، يعني اعترض ذهنه ماذا يفعل كل ليلة. كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. ما معنى الشأن؟ الشأن نكرة للتعظيم، النكرة ماذا؟ للتعظيم. يعني مثلا قول تعالى إذا قلت لك، إذا قلت لشخص مثلا نعم سأعطيك مالا وتنكر المال كأنك تعطيه مالا عظيما، فالشأن التنكير هنا مقصود به التعظيم، أي في شأن عظيم من الأمور. نعم، كما قال بعض السلف يعز عزيزا يذل ذليلا يفعل ما شاء، كما قال تعالى، قال المفسرون من شأن أن يحيي ويميت، يرزق ويعز قوما ويذل قوما، يشفي مريضا يفك عنيا أي أسيرا، يفرج مكروبا يجيب داعيا يعطي سائلا يغفر ذنبا، إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه. هذه كلمة مهمة، إحداثه تدل على تجدد أفعاله سبحانه وتعالى، وإحداثه في خلقه ما يشاء. وابن عباس قال إن مما خلق الله عز وجل لوحا من ذرة بيضاء، يقصد اللوح المحفوظ يعني، دفتاه ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، ينظر الله عز وجل فيه كل يوم 360 نظرة، يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل الله ما شاء، فذلك قوله كل يوم هو في شأن. قال الحسين المفضل هو سوق المقادير إلى المواقيت. ما معناها؟ سوق المقادير أي المكتوب في اللوح المحفوظ إلى المواقيت، إلى وقت حدوث المقدور الذي يسميه بعض العلماء ماذا؟ القضاء. ما الفرق بين القدر والقضاء؟ اختلفوا في هذا على أقوال، قيل القدر هو المكتوب والقضاء هو ماذا؟ هو إيقاع المكتوب في المواقيت. فإذا معنى سوق المقادير إلى المواقيت يعني ماذا؟ إيقاع المقدر في اللوح المحفوظ في وقته الذي قدره الله عز وجل. نعم، سنفرغ لكم أيها الثقلان بعدما ذكر الله عز وجل دلائل قدرته ووجوب استحقاقه للعبادة، هدد من عبد غيره فقال: سنفرغ لكم أيها الثقلان. ليس المراد منه الفراغ عن شغل، لأن الله تعالى لا يشغله شأن عن شأن، ولكنه وعيد من الله تعالى للخلق بالمحاسبة، كقول القائل: لا تفرغن لك وما به شغل. يعني إذا أردت أن تعاقب ولدك وأن تخوفه تقول: عندما أفرغ سأفعل بك وأفعل، وأنت لست مشغولا عنه. هذا الباب التهديد. وقال بعضهم: إن الله وعد أهل التقوى وأوعد أي خوف أهل الفجور، ثم قال: سنفرغ لكم مما وعدناكم وأخبرناكم فنحاسبكم وننجز لكم ما وعدناكم فيتم ذلك ويفرغ منه. ما الفرق بين القولين؟ القول الأول قلنا على سبيل التهديد، الفراغ عكس الشغل، والله ليس به شغل، لكن هذا معناه ماذا؟ التهديد. ثم القول الثاني، ما هو القول الثاني؟ نفرغ لكم يعني نتم لكم ما وعدناكم به أو أوعدناكم به، يعني نتم ثوابكم أو عقابكم. هذا هو المعنى الثاني. إن الله وعد أهل التقوى بالجنة، أوعد أهل الفجور بالنار، ثم قال: سنفرغ لكم مما وعدناكم وأخبرناكم. ما معناها؟ نتم الحساب والعقاب. نعم بالضبط، قضاء الأمر. أيها الثقلان أي الجن والإنس، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الثقلان تثنية ماذا؟ تثنية ثقل. لماذا سمي الإنس والجن ثقلان؟ يعني يثقل على الأرض، يثقل على الأرض. الثقل هو ما يثقل على الأرض، يكون ثقيلا على الأرض. نعم فسمي الثقلان لهذا. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. هذا استمرار في التخويف بعد التهديد بالفراغ. إن استطعتم أن تنفذوا أي تجوزوا وتخرجوا من أقطار السماوات والأرض، الأقطار هي الجوانب. إن استطعتم أن تهربوا من الموت فانفذوا، معناه إن استطعتم أن تهربوا من الموت بالخروج من أقطار السماوات والأرض فاهربوا واخرجوا منها. والمعنى: حيثما كنتم أدرككم الموت، لا تفرون من الله عز وجل. كما قال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت. ما قيل يقال لهم هذا يوم القيامة: إن استطعتم أن تجوزوا أن تنفذوا من جوانب السماوات أطراف السماوات والأرض فتعجزوا ربكم حتى لا يقدر عليكم فجوزوا. لا تنفذون إلا بسلطان، قيل بملك وقيل بحجة، والسلطان القوة التي يتسلط بها على الأمر. وهذا للتعجيز، يعني ليس عندكم قدرة على النفاذ من أقطار السماوات والأرض والهروب. ولذلك قال في آية أخرى ماذا؟ في تحدي الجن: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. الشياطين أصلا لا يستطيعون الصعود فضلا عن النزول، فكيف أنتم يا بني آدم الإنس أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض؟ نعم في سؤال الشيخ. نعم. بعض الناس يستدلون بهذه الآية يقولون: لا يبس كوزموس الجاسبوتنيك لذا ذكر هنا. هذا فيه بعد، يعني الآن الذين تقصد ينكرون يعني أن الناس ذهبوا إلى القمر، يعني لا، هذا لأن الآن الله قال: إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات. السماوات، أما في الحقيقة أنت لم تبلغ السماء الدنيا. قال تعالى: إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، يعني ما كل هذه الكواكب وكل هذا الكون الذي اكتشفه الإنسان هو زينة للسماء الدنيا، زينة للسماء الدنيا. هل تستطيع أن تقول إن هذه الكواكب التي عرفناها هي كل السماء الدنيا؟ طبعا لا تستطيع أن تقول هذا. إذا كان في هذه السماء الدنيا أشياء هم لا يعرفون ما وراءها. مثل ماذا؟ تعرفون الثقوب السوداء؟ لا يعرفون حتى الآن. ما تعرفون الثقب الأسود؟ ها؟ لا يعرفون أصلا. بعضهم بعض العلماء الفلك رأيت فيلما في هذا يقول إن خلف الثقوب السوداء عوالم أخرى. طبعا هذا كلام كله الله أعلم بصحته، لكنهم لا يعرفون ماذا خلف الثقب الأسود. يقول الثقب الأسود هذا شيء عظيم جدا، مهول جدا، يجذب إليه كل شيء يقترب منه. فكل هذا في سماء الدنيا. فهل الذين صعدوا إلى القمر أو أرسلوا سفن الفضاء ذهبوا إلى الـ إلى الـ إلى أقطار السماوات، نفذوا من أقطار السماوات؟ يعني الذي ينكر صعود الناس إلى القمر مثلا عليه أن ينكر مثلا الأقمار الصناعية. تملك أقمار صناعية تدور حول الأرض، تعرف القمر الصناعي الذي يرسل الإشارات وكذا. ماذا؟ كذلك ينكرون على علم. حتى هل ينكرونه؟ يعني يقولون أن الأقمار الصناعية لن تصل إلى خلاص. إذا ينكروا الطائرات، ما الطائرات تطير إلى السماء. عجيب هذا، عجيب هذا. هو العكس، أنا رأيت العكس، رأيت استدلال عكسي لهذا، وهذا استدلال غير صحيح أيضا. يعني يقول ماذا؟ يقول السلطان هو العلم، ونحن نفذنا من أقطار السماوات والأرض عندما أعطانا الله العلم. لا تنفذون إلا بسلطان، أي إذا أعطيتكم العلم. والله أعطانا العلم ونحن استطعنا أن ننفذ من أقطار السماوات والأرض. هذا التفسير خطأ أيضا، لأنه من قال إن الذي صعد للقمر ونفذ من أقطار السماوات والأرض، لا، فهمت؟ فكده الاستدلالين خطأ، وهذه مسألة مهمة، مسألة الاستدلال بالقرآن على مسائل العلم لها ضوابط عند أهل العلم. الشيخ الطيار له كتاب في هذه المسألة اسمه الإعجاز العلمي، إلى أين يتكلم فيه عن ضوابط الاستدلال بالقرآن في الحوادث، فيما يسمى بالإعجاز العلمي يعني. طيب طيب، قال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذب. وفي الخبر يحاط على الخلق بالملائكة وبلسان من نار. يعني المصنف البغوي يرى أن لا تنفذون إلا بسلطان. هذا يكون متى يكون؟ يوم القيامة. الله يتحدى الناس يوم القيامة أن يهربوا. ثم ينادون يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فذلك قوله عز وجل يرسل عليكم شواظ من نار وهو اللهيب الذي لا دخان فيه. هذا قول أكثر المفسرين. ونحاس فلا تنتصران. عليكم يعني على ماذا؟ على ماذا عليكما؟ على الإنس والجن. فالشواظ اللهب الذي ليس فيه دخان، لأنهم يقولون الذي ليس فيه دخان كمل اشتعاله فاشتد إحراقه، اشتعاله شديد فاشتد إحراقه فلا دخان فيه. والنحاس يطلق كذلك على الدخان الذي لا لهب فيه. فيجمع الله عز وجل عليهم ماذا؟ بين النار والدخان الذي يخنقهم. وكذلك يطلق النحاس على الصفر. تعرفون النحاس مادة معدن، معدن أصفر يشبه الذهب، معدن. يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس. قيل النحاس الدخان، وقال مجاهد وقتادة النحاس هو الصفر المذاب يصب على رؤوسهم في النار عياذا بالله تعالى. فلا تنتصران، تمتنعان من الله، ولا يكون لكم ناصر منه، لا تجدان مهربا. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. الوردة جمع ورد، أو واحدة الورد جمعها ورد. وهي ماذا؟ الوردة في الغالب يكون لونه أحمر، زهرة أحمر. قال فإذا انشقت السماء فكانت وردة، انشقت انفرجت السماء فصارت أبوابا لنزول الملائكة فكانت وردة كالدهان. قيل كلون الفرس الوردي وهو الأبيض الذي يضرب إلى الحمرة والصفرة. وقال بعض المفسرين اختار هذا ابن عاشور أن الوردة معناها ماذا؟ الزهر الأحمر. فتنشق السماء ويكون لونها يتغير لونها إلى الأحمر، يتغير لونها إلى اللون الأحمر وتبدل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. قال فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. قال قتادة والحسن لا يسألون عن ذنوبهم لتعلم من جهتهم لأن الله عز وجل علمها منهم وكتبت الملائكة عليهم. وقيل لا تسأل الملائكة المجرمين لأنهم يعرفونهم بسيمهم. ما المعنى؟ هل هذا يعارض قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين؟ وكيف يجمع؟ كيف يجمع بين الآيتين؟ أحوال. ماذا؟ أحوال وماذا أيضا؟ أن الآية الأولى تقول فوربك لنسألنهم أجمعين سؤال تقرير وتقريع. تقرير وماذا؟ وتقريع تخويف. وهذه الآية لا يسأل سؤال استعلام. فهمت؟ لا يسأل سؤال استعلام. الذي يسأل قد يسأل لأنه جاهل. هذه الآية تنفي هذا. وقد يسأل للتقريع والتقرير. نعم. طيب ما فهمت ماذا؟ قال لا يسأل عن ذنوبهم لتعلم من جهتهم. الله يعلمها لأن الله يعلمها. وكتبت الملائكة عليهم. وقيل لا تسأل الملائكة المجرمين لأنهم يعرفونهم بسيماهم. هذا معنى آخر. يعني الملائكة لا تسأل أين المجرم وأين المسلم. يعني الملائكة لا تمر على الناس وتقول هل أنت مجرم أم محسن حتى تأخذه فتعرف. يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام. يعرف المجرمون بسيماهم وسواد الوجوه وضوقة العيون كما قال جل ذكره يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فيؤخذ النواصي والأقدام تجعل الأقدام مضمومة إلى النواصي من خلف ويلقون في النار عياذا بالله تعالى. ما عن الصورة يؤخذ قدمه إلى ناصيته يعني قدمه ورأسه يجمعان ويلقى في النار. يلقى في النار عياذا بالله تعالى. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فالنواصي جمع نصية مقدم الرأس يعني. نعم. يتأثر على جسده. ماذا؟ معاصي تأثر يرجع. نعم. سبحان الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون المشركون يطوفون بينها وبين حميم آن قد انتهى حره والحميم والماء الساخن. والمعنى أنهم يسعون بين الجحيم والحميم فإذا استغاثوا من حر النار جعل عذابهم الحميم الآني الذي صار كالمهل. المهل هو النحاس المذاب. هو قوله تعالى وهي استغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه. عياذا بالله تعالى. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وكل ما ذكر الله تعالى من قوله كل من عليها فان إلى هاهنا مواعظ وزواجر وتخويف وكل ذلك نعمة. لماذا النار نعمة من الله؟ لأنها تزجر عن المعاصي. ولذلك ختم كل آية بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم ذكر ما أعده لمن اتقاه وخافه. ذكر النعيم اللهم ارزقنا يا رب. فقال ولمن خاف مقام ربه أي مقامه بين يدي ربه للحساب. فترك المعصية والشهوة جنتان. قال مقاتل جنة عدن وجنة نعيم. ما منع عدن؟ ما منع عدن في المكان؟ أقام به. تعرفون المعدن لماذا سمي المعدن معدن؟ لأنه مقيم في الأرض. المعادن مقيمة في الأرض. فالعدن معناه الإقامة. العدن معناه الإقامة. ولمن خاف مقام ربه جنتان. في محمل نعم عند بعضهم النبي عليه الصلاة والسلام فصل بل الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام فصل الجنتين بأنها جنة من ذهب وجنة من فضة في الحديث الصحيح في هذا المعنى. نعم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. وعن أبي الدرداء قال وقال الضحاك هذا لمن راقب الله في السر والعلانية بعلمه ما عرض له من محرم تركه من خشية الله، وما عمل من خير أفضى به إلى الله. معنى عمل من خير في الخير يفضي إلى الله به، لا يظهر على الناس، يسر به، لا يحب أن يطلع عليه أحد، يسر طاعته كما يسر العاصين معاصيهم، كما يسر العاصون معاصيهم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج. ما معنى أدلج؟ ما معنى أدلج؟ صار ليلا. ما معنى خاف؟ خاف من أي شيء؟ الآن الإنسان عندما يسافر، يسافر ويرجو أن يصل بسرعة إلى المكان الذي يسافر إليه، ماذا يفعل؟ يسير ليلا ونهارا خوفا من التأخر والفوات، خوفا من التأخر والفوات. إذا ما معنى من خاف أدلج؟ اجتهد، اجتهد في السير واجتهد في طاعة الله حتى يصل إلى الجنة. طب من أدلج صار ليلا بلغ المنزل وصل إلى المكان الذي يريد، فهذا كناية عن ماذا؟ عن الاجتهاد في الطاعة في كل زمان ووقت. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وعن أبي الدرداء أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخص على المنبر وهو يقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان، قلت: وإنزل وإنصرف يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فقلت الثانية: وإنزل وإنصرف يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الثالثة: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فقلت الثالثة: وإنزل وإنصرف يا رسول الله. قال: وإنزل وإنصرف على رغم أنف أبي ذر. طبعا هذا إن لا يلزم أن يكون له الجنتان ابتداء، بل قد ماذا؟ قد يعذب على الكبيرة الذي يكون منها ثم يدخل الجنة. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، الله أعلم هذا كان يوم الجمعة، لا يلزم يكون خب يوم الجمعة، لا أدري. نعم. شيخ، هل يوجد نص حديث من أبي ذر؟ هذا حديث من أبي ذر. نعم. أبي ذر، هناك رواية أخرى لهذا أبي ذر. فبأي آلاء ربكما، لأنه قال على رغم أنف أبي ذر في حديث آخر، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم وصف الجنتين فقال: ذواتا أفنان، أي أغصان، واحدهما فنن، واحدها فنن هو الغصن المستقيم طولا. الفنن غصن طويل مستقيم طولا، ليس فيه ميل، ليس فيه ماذا؟ ميل. نعم. ذوات أفنان. نعم. طيب لماذا ذكر الأفنان؟ لأن الأفنان لا تخلو من ثمار. الأفنان فيها ماذا؟ فيها فاكهة، الفاكهة تكون في الأفنان، في الأغصان، صحيح؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان تجريان. قال: فيهما عينان تجريان. قال ابن عباس: بالكرامة والزيادة على أهل الجنة. قال الحسن: تجريان بالماء الزلال، إحداهما التسنيم والأخرى السلسبيل، وتين عينان ذكرهما الله في سور أخرى ومزاجه من تسنيم. وقال عطية: إحداهما من ماء غير آسن، يعني غير متغير، والأخرى من خمر لذة للشاربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان. زوجان يعني ماذا؟ نوعان، الزوج والنوع. نعم. هل نحمل على نعم الجاف والتلج؟ الله أعلم، الآية عامة تعم كل هذا. نعم. بعضهم قال الذي قلته، الزوجان الرطب واليابس. ابن عاشور قال هذا، قال الزوجان ماذا؟ الرطب واليابس. فالرطب مثل ماذا؟ قالوا مثل العنب، مثل العنب. نعم. واليابس مثل ماذا؟ قالوا مثل التمر والزبيب. فهمت؟ يعني كل فاكهة فيها زوجان، يعني العنب بعض الناس يحبه ماذا؟ ربا، وبعضهم يحبه زبيبا. كذلك التمر، بعض الناس يحب الرطب هذا رب، بعض الناس يحب التمر هذا جاف. فهمت؟ نعم. فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. متكئين على فرش جمع فراش، بطائنها جمع بطانة، وهي التي تحت الظهارة. قال الزجاج وهي مما يلي الأرض. البطانة الظهار أي الظاهر، تعرف الوسادة الظاهر يسمى الظهارة، ما في داخلها يسمى ماذا؟ بطانة. المعطف ما في الخارج الظهارة، ما في الباطن بطانة. فإذا كانت البطائن من استبرق، معنى من استبرق قال هو ما غلظ من الديباج، حرير، حرير سميك، إذا كان الحشو من حرير فكيف بالظاهر؟ فهو ذكر الباطن ولم يذكر الظاهر، لأن الظاهر ماذا؟ أعظم بكثير من الباطن. إذا كان الحرير حشو، مع أن الحشو هذا يكون شيئا رديئا عادة، يعني حشو ليس مهما، المهم الظاهر، فكيف بالظاهر؟ قال ابن مسعود هذه البطائن، فما ظنكم بالظواهر؟ يعني ما ظنك بالظاهر كيف يكون؟ وجنى الجنتين دان، ما معنى جنى الجنتين؟ ما هو الجنى؟ الجنى الفاكهة الثمار التي تجتنى، ماذا تجين ومن كل ما تفتن؟ المقصود بالجنى هنا الثمار التي تجتنى، من جنى يجني أي قطفة، ما يجتنى من الثمار يريد ثمرها دائم قريب، يناله القائم والقاعد والنائم، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قال فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قصرات الطرف أي غاضات الأعين، قصرن طرفهن على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم ولا يردن غيرهم. قال ابن زيد تقول لزوجها وعزة ربي ما أرى في الجنة شيئا أحسن منك، فالحمد لله الذي جعلك زوجي وجعلني زوجتك. لم يطمثهن لم يجامعهن، وأصله من الطمث وهو الدم. إنس قبلهم ولا جان، هذا فيه دليل أن الجن المؤمنين يسكنون الجنة. قال مقاتل في قوله لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان لأنهن خلقن في الجنة، فعلى قوله هؤلاء من حور الجنة، وهذا هو الصحيح أن الآية في حور الجنة، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم وصفهن بقوله تعالى كأنهن الياقوت والمرجان، قال قتادة صفاء الياقوت في بياض المرجان. طبعا لم نرى نحن لا الياقوت ولا المرجان، هل رأيتم الياقوت والمرجان؟ نعم في الحقيقة، يعني الحقيقة أولا إن شاء الله. نعم إن شاء الله، صدر إن شاء الله. بعضهم قال يقوت والمرجان تتوبين في الحمرة، في حمرة الخدود، حمرة الخدود هذه حمرة محمودة يعني. وروينا عن أبي سعيد الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لكل رجل منهم زوجتان، على كل زوجة 70 حلة يرى مخ سوقهن دون لحمها ودمائهما وجلدهما. ما المعنى؟ يعني من شدة صفاء جسدها وإشراقه كأن نور بدنها يظهر من خلف الحلل، من خلف 70 حلة، من خلف 70 حلة. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفضل كتب وصف الجنة كتاب حد الأرواح لابن القيم، من أراد أن يقرأ في وصف الجنة. حل الثوب من قطعتين، كل ثوب من قطعتين يسمى حلة. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. معنى على صورة؟ كأنه الصورة معناها التشبيه، الصورة المثل الصفة، صفة القمر ليلة البدر في الجمال والإنارة، ليس معنى أنهم يكونون أقمارا يعني. والذين على إثرهم الذين بعدهم يكونون كأشد كوكب إضاءة، قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض، لكل امرئ منهم زوجتان كل واحدة منهما يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن، يسبحون الله بكرة وعشيا لا يسقمون لا يمرضون يعني ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يتمخطون، آنيتهم الذهب والفضة، أمشاطهم الذهب، ووقود مجاملهم الألوة. الألوة نوع من الطيب معروف غالي، ورحهم المسك، العرق الذي يخرج منهم هو المسك، نوع من الطيب بخور. والمجامر جمع مجمرة، وهي التي يوضع فيها البخور، تعرفون الوعاء الذي يوضع فيه البخور. نعم، لكل زوجتان ابتدائيا. نعم ماذا ابتدائيا؟ نعم، ولا فضل الله واسع، في الحديث أن الشاهد يزوج من 70 من أحصور العين، وفضل الله عز وجل واسع. إذن للشهيد 72، الشهيد ورد فيه هذا، لكن لا يمنع أن يكون غير الشهيد ماذا أكثر من، لو أكثر من هذا فضل الله واسع، لأن بعض النساء يدخلن الجنة ولا يكون لهن أزواج، بعض النساء التي ماتت بدون زوج، من سيتزوج؟ الجنة ليس فيها عدد، فالزوجتان هؤلاء من الحور العين، لا يمنع أن يكون له زوجات أخرى من نساء الدنيا، ونساء الدنيا يكون في الجنة أفضل من الحور العين. فهمت؟ المرأة التي لا تتزوج قط عندما تدخل الجنة تزوج. تزوج تزوج من المؤمنين، الجنة ليس فيها عدد، هذا لا خلاف في بين أهل العلم. هذا رش هو تراب الإبدان. ماذا؟ الرش العرق، يعني ما يخرج على أبدانهم كالعرق هو مسك. شيخ، المرأة في الدنيا إذا مات زوجه تزوج بزوج آخر، أما من يكون؟ اختلف أهل العلم في هذا، الصحيح أنها تكون لآخر أزواجها. صح الشيخ الألباني حديثا، حديث أم الدرداء، أنها لما مات أبو الدرداء أراد معاوية أن يتزوجها، فقالت سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول المرأة لآخر أزواجها، وأنا أريد أن أكون زوجة أبي الدرداء في الجنة. وهذا والعدل يعني، طبعا آخر أزواجها إذا كان مؤمنا. طب يتزوجها الثلاثة، الثالث منهم مات كافرا، تتزوج الثاني خلاص في الجنة، لجنة في الجنة. شيخ، ما حكم الوصية في زوج وزوجتي على تتزوج بعض الموت؟ هذا ظلم، هذه وصية فيها دور وظلم. وما قصتكم بالعدل؟ نعم؟ ما قصتكم بالعدل؟ هذا هو العدل. قلتم ماذا؟ قلتم هذا هو العدل، يعني أنها ماتت عنه، أنها ماتت عنه. العدل لماذا العدل؟ لأنه آخر أزواجها ماتت عنه هو. نعم، يعني هو عندما مات كانت على ذمته، لم يطلقها، إنما ماتت وهي على ذمته، فإذا أردت أن تكون زوجها في الجنة لا تتزوج بعده. فمن اللي يعني من الظلم، خاصة إذا كانت المرأة شابة مثلا، أن يقول لها زوجها إذا أنا مت هو في مرض الموت لا تتزوج بعدي. نعم، يتركها، لا يضيق عليها. فشبهون أن يكون الزوج والزوجة يعني مؤمنين دخل الجنة، ولكن في الدنيا كانت بينهما شقاق، يعني كان الزوج إما يظلمها أو لا تحبه، وفي الجنة يعني على كل حال تكون الزوجة إما راضية إما لا تكون الزوجة راضية. لا، لابد ترضى طبعا، ترضى، لأن الله عز وجل قال في آية الواقعة، سورة الواقعة، إن أنشأنهن إنشاء فجعلنهن أبكار عربا أترابا، قيل إنها في نساء الدنيا أنشأنهن أن خلقنهن خلقا جديدا، يعني فالله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. إذا كان هذا بين أهل الجنة وبعضهم، فكيف بين الزوج وزوجته؟ الله ينزع الغل من الصدور وينسى كل ما مضى. ذكرتني بالشيخ كشك عليه رحمة الله، تعرفون الشيخ كشك؟ كان مرة يحكي قصة أنه كان يخطب، فيحكي أن الرجل المؤمن سيدخل الجنة ويرى زوجته في الدنيا، ويدخل قصرا فيرى زوجته في الدنيا،